أعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله لا يزال يذكر لنا كتاب العدة، أي عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها، وذكر في هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وأعله الدارقطني رحمه الله، فإن هذا الحديث يفيد بأن أم الولد، وأم الولد هي الأمة التي يملكها الرجل، وإذا ملك أمة فإنه يجوز له وطؤها لأنها ملك يمين. والله سبحانه وتعالى يقول: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني حرم عليكم غير الزوجات إلا ما ملكت اليمين. فإذا ملك اشتراها وملكها يجوز له أن يطأها، لكن إذا وطئها وأتت بولد فإنها تسمى أم ولد. وهذه التسمية إذا سميت أم ولد بمعنى أنها أتت بولد فإنه لا يجوز له بيعها، وأنها تعتق عليه بعد موته تكون حرة، ولكنها لا تكون حرة إلا بعد موت سيدها. فهذا الحديث، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا ديننا عدة أم الولد 4 أشهر و10. هذا الحديث لو صح لكان كما قال، لكن الحديث هذا ضعيف، لم يعمل به أحد من العلماء، حتى الذين رووه ضعفوا، منهم الإمام أحمد رحمه الله راوي الحديث قد ضعفه ولم يعمل به. فهذا الحديث لا يعمل به، لأن عدة 4 أشهر و10 للزوجة خاصة، أما ملك اليمين فليس لها عدة، ولكن عدتها تستبرأ، إما تستبرأ بحيضة، أو إذا كان يطأ زوجها، أو تحيض 3 حيض، ولكن لا يكفي هذا. ولو مات عنها زوجها مجرد استبراءها يكفي، ولا يحتاج لها إلى عدة المتوفاة مثل ما تكون، فليس لها حكم الزوجات. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله، وإن أخذ بعض العلماء بهذا الحديث، ولكن الحديث لم يثبت، فحيث لم يثبت فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الله يقول أزواجا، وهذه ليست بزوجة ولكنها أمة ملك يمين، فليس لها حكم الزوجات، فإنما تعتد بحيضة واحدة على قول، أو بثلاث حيض على القول الآخر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها: إنما الأقراء الأطهار، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذه القروء قيل إنها الأطهار، أي مدة الطهر بين الحيضتين، وقيل إن المراد بها الحيضة وليس الطهر، فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فبعضهم يرى أن القرء المراد به الحيض كما هو مذهب أحمد ومن معه، ومنهم من يرى أنه أن القرء هو الطهر كما قالت عائشة، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور العلماء. وهذا الاختلاف واقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، هل القرء هو الطهر أو هل هو الحيض؟ وبعض العلماء رحمهم بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض العلماء يرون أنه أن القرء هو الطهر كما قالت عائشة، وبعض العلماء يرون أن القرء هو الحيض وأن العدة بالحيض هي معتبرة، وهذا مذهب ابن الإمام أحمد كما هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول عمر بن الخطاب وقول عثمان وقول علي رضي الله عنه الخلفاء الأربعة وجملة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يرجحه كثير من علماء، والقول الآخر يرجح أنها الأطهار كما في حديث عائشة. نعم، ومن حيث اللغة يطلق كل واحد القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، فلما كان في اللغة يطلق على هذا وعلى هذا أخذ بعضهم بهذا نظرا إلى اللغة ونظرا إلى هذا نظرا إلى أن هذا هو مقتضى اللغة أيضا، فلذلك الخلاف في هذا يعني لا ليس من الخلاف الذي يظهر له نتيجة، لأنها المراد إلى الطهر لا يجي إلا بعد حيض والحيض ما يأتي إلا بعد طهر، فإذا حاضر ثلاث حيض حصلت ثلاثة أطهار وهكذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، فصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. نعم، الحديث وإن كان ضعيف ولكنه عمل به كثير من العلماء رحمهم الله لشواهد أخرى من غير هذا الحديث، فالأمة لها طلقتان، يعني إذا طلقها زوجها طلقة واحدة له أن يراجع، فإذا طلقها الثانية حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، بخلاف الحرة فإذا طلقها طلقة له أن يراجع، فإذا طلق الثانية له أن يراجع، فإذا طلق الثالثة حرم عليه الرجع ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما أنها إذا حصل منها زنا أو حصل منها قذف لأحد فإنها تجلد نصف العدد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فالأمة بدل ما تجلد الحرة 100 جلدة هي تجلد 50 جلدة. بدل كذلك الطلاق، لك الطلاق، الطلاق ثلاث والثلاث ما تنتنصف، الواحد طلقة الواحدة ما لها نصف، كان يصير لها طلقة ونصف لكن ما لها نصف، ما لا بد أن تكون طلقة واحدة ما يمكن يكون لها نصف فجعل وثنتين. كذلك عدة الوفاة شهرين وخمسة أيام إذا كانت أمة والزوجة 14 وعشرة، فكذلك أيضا عدتها أيضا تكون حيضتان بدل ثلاث حيض الحرة، لأن كذلك الحيضة لا تتنصف، فهذا هو الصحيح أن الأمة تكون على نصف مال الحرة في كثير من الأحكام. نعم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. اللهم صل وسلم على محمد. لقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام الخلق الكريم والأدب الرفيع، فالنبي كان لنا كناية عن هذا، كناية عن الجماع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع غيره، المعنى لا يجوز لرجل أن يطأ امرأة حامل وفي بطنها ولد من غيره، لا يجوز. فكن عليه الصلاة والسلام بالولد عن الزرع وبالماء عن المني، كناية منه لأدبه الرفيع صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذه الكناية وهي مفهومة عند العلماء رحمهم الله. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في محكم كتابه في مثل هذا، والنبي كان خلقه القرآن، فالله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم، أي المرأة محل الحرث، يعني طلب الولد، كما ان الحرف محل الزرع، تبذر زرعك ويطلع الزرع، هنا ما يحصل بينك وبين زوجتك مثلا من الالتقاء ومن المجامعة ينتج عن ذلك الولد، فكأنك زرعته في بطنها. فلذلك كنا النبي عليه الصلاة والسلام كناية إن المرأة الحامل لا يجوز لرجل آخر من أن يطعها. فلو مثلا اشترى إنسان أنا لما اتبعت اشترى وجدت حامل لا يجوز أن يطعها حتى تضع ما في حملها وتطهر ولو أن ملك يمين له، لكن ما دامت حامل من غيره لا يجوز أن يطعها. كذلك المرأة الموطوءة بزنا أو الموطوءة بشبهة لا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحيض حيضة تستبرع وتحيض بحيضة واحدة مخافة أن تكون علقت بحمل. فلذلك قال النبي لا يحل لامرئ أن يسقي ماءه زرع غيره، أي ولد لغيره. فالحمل ما دام في بطن الولد مثل الحبة المزروعة ينتظر متى تنتهي، فلا يجوز للإنسان، فلا يجوز للمرأة لو طلقت وهي حامل لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطرها، ولا تخرج من العدة إلا بوضع ما في بطرها. والله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فكل حامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع الحامل الذي في بطنها. فهذا يدل على أنه لكن أكثر ما يقع فهذا في إنسان يشتري أمة، فإذا اشترى أمة لا يجوز له أن يطعها إن كانت حامل حتى تضع حملها وتطهر بعد ذلك، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضة استبراء لها مخافة تكون حامل فيسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز له أن يطعها إلا بعد ما يستبرئها بتحيض ثم تطهر جاز له ذلك، أو يتبين حملها فلا يجوز أن يتعرض لها حتى تضع ما في بطنها وحتى تخرج من عدتها عدة الوضع وتطهر، بعد ذلك له أن يطأها إذا كان قد اشتراها ملك يمينه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في انباعة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10، أخرجه مالك والشافعي. نعم، هذا من تمام الشريعة والحمد لله ومحاسن الشريعة، وأن الشرع ما ترك شيء والحمد لله إلا بينه ووضحه لنا، ولما كان من المتوقع أو من الأمور التي قد تحدث أن الرجل يغيب عن أهله عن زوجته وأولاده ولا يدرون أين ذهب وتنقطع أخباره، فالزوجة تمضي عليه سنين، هل تستمر بدون زوج، لا عندها زوج ولا عندها سكن ولا عندها نفقة وتبقى هكذا؟ فبين لنا في هذا الحديث أنه إذا غاب الزوج عنها فإنها تتربص 4 سنين، ثم بعد 4 سنين يحكم بوفاته وتعتد 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج. إلا أنه كما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده وكما بينه العلماء رحمهم الله أن من غاب فله حالتان، إما أن تكون غيبته الغالب عليها السلامة كمن يغيب في طلب علم، ذهب إلى أي بلد يطلب العلم وأهله يعرفون أنه يطلب العلم ولكن بعد ذلك انقطعت أخباره، الغالب عليه السلامة، يمكن انتقل لطلب العلم في بلد آخر أو لطلب تجارة وبيع وشراء أو لسياحة في الأرض، هذا الغالب عليه السلامة. فهذا قال العلماء ينتظر لما يتم 90 سنة من عمره، نشوف ولادته متى ولد ونحسب له 90 سنة، بعد 90 تتربص 4 أشهر و10 وتخرج من العدة. وأما إن كان الغالب عليه الهلاك كمن فقد مثلا في برية، كمن فقد بين الصفين في القتال، أو كما مثلا فقد في وهو راكب البحر وانكسر المركب بهم وسلم ناس وعطب أخر، هذا الغالب عليه الهلاك، هذا ينتظر تمام 4 سنين ثم بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10. ولكن هذا ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله، والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه ما هناك مدة معينة، لا 90 سنة ولا 4 سنين، وإنما ذا يختلف باختلاف الأوقات، ويختلف باختلاف الأزمنة، ويختلف باختلاف الأحوال. فعلى الحاكم المسؤول، حاكم البلد الذي هو القاضي ومن يتولى أحكام المسلمين، يجتهد في ذلك اجتهاد بعده. فإذا غلب على ظنه أنه مات، بعد ذلك يأمرها أن تعتد 14 كيلو وعشرة، وإذا غلب على ظنه السلامة فينتظر حتى يغلب على ظنه الهلاك. أما 29 فهذا حرج عظيم، كون المرأة تجلس لما يتم 90 سنة، ومن يتم 90 سنة؟ هذا أندر من النادر الذي يبلغ عمره 90 سنة. أغلب الناس مثل ما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، فينتظر 90 سنة. هذا فيه إجحاف على المرأة وفيه ظلم لها. فلذلك رجح كثير من المحققين رحمهم الله أن المفقود الذي فقد ولا يدرى عنه أن الحاكم يجتهد فيه. فإذا اجتهد وتابع الأخبار وسأل من يأتي وسأل من يذهب وسأل عن الأمكنة التي يرتادها أو ربما أن يظن أنه يصل إليها، فإذا لم يجد له خبر جعلها تنتظر المدة الاحتياطية الذي يراها يحددها لها، ثم بعد ذلك تعتد. وهذا هو الراجح من أقوال العلماء إن شاء الله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم، امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان، حتى يتبين أمره من حياة أو موت. فإذا تبين أمره أنه مات فهي تعتد ثم تتزوج، لكن هي باقية، لا سيما إذا مثلا ترك لها نفقة وترك لها سكن، ترك لها كسوة، فهي تبقى حتى يتبين أمره. ولكن لو غاب مدة طويلة ولم يبين الحاكم لها وقت معين تتربص فيه، ولم يكن عندها سكن ولا نفقة، فلها أن تفسخ النكاح لحاجتها إلى الزوج ولحاجتها إلى النفقة. يعني ما عندها نفقة ابني لابد من تتزوج الآن، فبهذا يجوز لها الفسخ. فإذا أتت الحاكم ورأى الحاكم جواز الفسخ لها فله أن يفسخها، بمعنى أنه تحرى ولم يجده، فيجوز الفسخ حتى ولو علمت غيبته. لو قال والله قالت هي زوجي في البلد الفلانية وطلبنا أنه يجي وامتنع من المجيء، والآن لو سنتين أو ثلاث ما جاء، ولا ترك لنا نفقة ولا ترك لنا كسوة ولا شيء، أنا ما نبغيت نبقى معه. فللقاضي أن يتحرى، إما أن يراسله، وإذا لا يمكن مراسلته فالحاكم له أن يفسخ نكاحها. فإذا خرجت من عندها تتزوج، لأن الحمد لله الدين يسر، وهذا فيه مشقة عظيمة، كون واحدا يغاب ما يدرى متى يجي، أو قدر 90 سنة والمرأة ينتهي عمره. فإذا كانت مثلا ربما أنها ما تبعد عنه إلا بعشر أو 15 سنة، يعني تقعد إلى 80 ما تتزوج، عمره من يبغى في ذلك الوقت؟ فلا، هذا الصحيح إن هذا محل اجتهاد للحاكم. نعم، لأنه ليس فيه نص صريح عن النبي، ولو جاء نص عن النبي صريح للزمنا العمل به. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. نعم، هذا فيه التحذير بالخلو بالأجنبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يبيت الرجل في بيت وفيه امرأة لا تحل له. لا يجوز أن يبيت في بيت فيه امرأة إلا أن يكون ناكحا، إلا أن يكون زوجها أو سيدها أو محرم كأبيها وأخيها. أما غير ذلك، غير المحرم، لا يجوز، لا يجوز أن يبيت عندها، فإن هذا من المحرم. وهذا من النبي يقول في الحديث الآخر: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان الشيطان ثالثهما يسول لهم السوء ويسول لهم الفاحشة، والنفس أمارة بالسوء، وقد تغلب الشهوة على الرجل حتى ولو كان رجلا صالح إذا كان بهذه المثابة، لأن النبي منع أي رجل أنه يبيت عند امرأة وليس زوجها ولا محرم من محارمها، يعني أجنبي منها لا يجوز هذا، بل حرم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا أنه لا يخلون رجل بامرأة، الخلوة حتى ولو كانت ساعة لا يخلو لا ساعة من ليل ولا من نهار كما سيأتي في الحديث الآخر، فهذا يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية، فلا يجوز. ولذلك نهى النبي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، حتى إن فريضة الحج إذا لم تجد محرم تسقط عنها، وهي فرض وهي ركن من أركان الإسلام، لكن لعدم وجود محرم لها يسقط عنها الفرض، ولو كانت قادرة بمالها وبدنها لكن ما عندها محرم فإنها تسقط عنها فريضة الحج، لأن النبي حرم السفر المرأة بدون محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث أعم وأشمل وأصح. الحديث السابق رواه مسلم، وهذا رواه الإمام البخاري رحمه الله، وما رواه البخاري أثبت مما رواه مسلم، ثم هذا أعم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا قال ليل ولا دهر، معنى الخلوة وإن قلت ولو كان ساعة من ليل أو نهار، فلا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، إذا كان معها محرمها كزوجها أو أبيها أو أخيها أو ابن أخيها، هؤلاء محرمها، أو خالة، هؤلاء، أما غير هؤلاء ممن ليسوا لها بمحرم لا يجوز أن يخلو بها، لا في ليل ولا في نهار ولا في أي وقت من الأوقات، لأن هذا الحديث حكم مطلق: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، معها محرمها. والحديث صحيح مسلم: لا يبيتن رجلا عند امرأة إلا ناكحا أو ذا محرم، يعني إلا يكون زوجة أو سيدة أو ذا محرم. فهذا الحديث يدل على تحريم الخلوة بالأجنبية مهما كان، لأن الشيطان يسول للإنسان الشر ويحث عليه، فربما وهو أحرص ما يكون على فعل الفاحشة والعياذ بالله، فربما أوقعهما في الأمر العظيم والعياذ بالله. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا تلطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدارقطني. نعم، هذا الحديث أيضا كالأحاديث السابقة يدل على أنه لا يجوز لرجل أن يطأ امرأة حامل، كما في الحديث: لا يحل لامرئ أن يسقي ماء أو زرع غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أوطاس، يعني غزوة حنين، لما إنهم سبوا السبايا أمر من ينادي، وإن كان سبوا من النساء وعندهم النساء وملكوها، فقال: لا ينكح أن رجل امرأة إلا أن يستبرئها بحيضة، وإن كانت حامل إلا بعد وضع حملها وأن تطهر من الحمل، فنهى عن ذلك. فهذا في السبايا التي يملكها الإنسان بالحرب، وكذلك أيضا لو اشترى أمة لا يجوز له يقربها حتى تحيض، وإن كانت حامل حتى تضع حملها وتطهر، فكل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة وهي في عدتها أو وهي حامل أو في طهر جامعها فيها غيره، فلا يجوز له ذلك، لأنه قد يشتري الأمة من سيدها ولا يؤمن أن يكون سيدها وطئها، فينتظر حتى تحيض مخافة أن يسقي ماءه زرع غيره، فإن كانت حامل فحتى تضع الحمل وتطهر بعد ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. نعم، هذا الحديث أيضا يدل مثل ما دل عليه الأحاديث أيضا السابقة، وهو أن الأصل أن الولد للزوج، فلو ادعى شخص أن هذا الولد له فلا يسمع لقوله بل الولد للفراش، يعني للزوجة، والزوجة هي فراش الرجل يعني زوجته، أو كذلك أيضا أمته إذا كان يطأها فهي مثل كذلك أيضا الزوجة، فإذا أتت بولد فهو له، فلو ادعى هذا الولد شخص آخر فلا يسمع لقوله، حتى ولو مثلا كان مثل الإماء التي في السابق الأمة قد لا تتحرج من الزنا والعياذ بالله، لكن إذا كان سيدها هذه الأمة يطأها وأتت بولد وادعى شخص آخر أنه زنى بها وأن الولد له لا تسمع دعواه، فإن الولد للفراش لمن هي تحته، والأما العاهر الزاني الذي يدعي أن هذا الولد له فهذا له الحجر، إذا ثبت زناه يستحق أن يرمى بالحجارة إذا كان محصنا، فيعطى حجر وليس له ولد، فالولد للفراش وللعاهر، العاهر الزاني والعياذ بالله، وللعاهر الحجر، يعني ليس له شيء. فهذا أيضا الحديث كما سيأتي أيضا أنه إنما اختصم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو وعبد بن زمعة في ولد أتت به آمة زمعة، فادعى عبد بن زمعة لأن أبوك لنا هذه الأمة قد وطأتها واللي في بطنها ولد لي، فادعى هذا، قال هذا إن أبوي موصين على أن هذا ولده، هذا الذي هو سعد، وسأل اللي هو ادعى سعد رضي الله عنه أن أخوه عتبة أنه وطئها وهي أمة لي، وهي الأصل أنها أمة لزمعة وزمعة قد وطئها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما تخاصم سعد قال هذا ابن أخي عتبة لأنه يزعم أنه منه، أن هذا الولد الذي في بطن هذه الجارية أنه منه، وتختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبد بن زمعة إن هذه الأمة أمة أبوي وأنه ولد على فراش أبوي، كيف يدعي هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بينهما وقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولما كان زمعة هذا هو أبو سودة رضي الله عنها زوجة النبي، إحدى أمهات المؤمنين سودة رضي الله عنها، وحكم به لزمعة، معناه أنه يكون أخو لزمعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شك في الموضوع ورأى الولد ورأى فيه شبه من عتبة الذي ادعى وهو ليس له فراش، فالذي النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، يعني قال هذا لا تظنين انه لا احتجبي منه، لأنه بشك انه يكون اخو له، لأنه رأى فيه شبه غير الشبه الزمعة، فقال واحتجبي منه، فعمل النبي عليه الصلاة فحكم النبي بحكم الشرع، ثم بعد ذلك عمل بالاحتياط، وهو أنه قال لزمع احتجبي منه، كأنه قال هذا ليس أخوك، يعني في نفس الأمر، لكن في الظاهر الحكم هذا هو الحكم الشرعي، أن الأصل أي مولود يولد للإنسان من زوجته التي تحته وهي عنده أنه يكون ولده، ولو أراد أن ينفيه لا ينفيه، الولد للفراش، إلا إذا أراد أن يلاعن فهذا شيء آخر له أن يلاعن، أما بدون الملاعنة يلزم بأنه ولده، لأن الذي قال الولد للفراش وللعاهد الحجر، الزاني لا يستحق إلى الحجر، ليس له ولد. نعم. باب الرضاع. باب الرضاع. سائل يقول: ما توجيه سماحتكم في من يأتي بعامل ويسمح له بالعمل عند غيره ويشترط عليه الكفيل أن يعطيه نهاية كل شهر 200 ريال تقريبا؟ والله هذا لا يليق ولا ينبغي للمسلم أن يعمل هذا، يأتي بشخص أولا أنه يلبس على الحكومة أنه يطلب أنه محتاج إلى هذا، ولي الأمر ما يحب أن يكثر الناس بدون